Thank you.

تفكر فيي غار علي قرب وغمرني بحني يا حبيب قلبي طمن قلبي شو حاسس اللي ولا تخبي فكر فيي طب غار علي قرب وغمرني بحني أكتر من حبك ما بدي وأغلى من عيوني ما عندي أكتر من حبك ما بدي وأغلى من عيوني ما عندي جربت امحي صورتك ما قدرت أنا لا بصح وطيقي ولا بنوم عيني مرقوا سنين الولدني وكبرت وعرفت اني تساكني في

حبيبي خانت من الايام وعلي لما تخبي وبعيونك كلام عاشق انت يا قلبي دايب بالغرام دايب بالغرام قبلك يا حبيبي خانت من الايام علي لما تخبي وبعيونك كلام عاشق انت يا قلبي دايب بالغرام دايب بالغرام انسى اللي راح يا قلب ارتاح هيك الغرام ليش الملام ولا بتهدى يوم ولا بترتاح سألوا عن حالي يا نار الأشواق وبعدن على بالي وأنا دايما مشتاق دايما مشتاق شطارة هالليالي شغلوني العشاق ما سألوا عن حالي يا نار الأشواق وبعدن على بالي دايما مشتاق وأنا دايما مشتاق Yeah. يا رايح وين مسافر تروح تعيا يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شعلت نجمة والعباد الغافلين قبلك وقبلي خلاص سايباك